يقضي ذاته وصلاته الكريمة. وبعد إننا ويعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي تعرضت لشبهة أثارها اليهود والنصارى والمشركون، واشتركوا جميعا فيها، وهي بمثابة سبة لله رب العالمين، وذلك بقولهم اتخذ الله ولدا. وقد أجاب الله سبحانه وتعالى عن هذا القول الساقط وعن هذا الزعم الكاذب بعدة أدلة، ذكرنا منها في المحاضرة السابقة دليل الملك ثم دليل القنوط، وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى: سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ثم وقفنا عند دليل ثالث، وهو كما قلت في نهاية المحاضرة السابقة دليل الإبداع، وذلك من خلال قوله تعالى: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم، شوفي، قلت وقد بينا في المحاضرة السابقة كيف يمكن استخدام هذين الدليلين، وهو دليل الملك ودليل القنوط، بل وقد بينت كيف استخدم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين دليل القنوط في الرد على نصراني ليقطع بذلك لسانه في دعوة أن عيسى هو ابن الله ابن الله. وقلت لكم في هذه المحاضرة إن نبي الله عيسى وقد فهم معنى كلمة القنوط في القرآن الكريم كل له قانتون، أي عابدون طائعون. وإذا كان عيسى من الذين أطاعوا الله وعبدوه فهو لا يصلح أن يكون إلها بأي حال من الأحوال، فالإله لا يمكن أن يكون عابدا أو طائعا لغيره، فهذا دليل على أنه عبد لله سبحانه وتعالى كسائر عباد الله. ولذلك قلت لكم إن نبي الله عيسى إن علي بن أبي طالب لما جلس هذا النصراني ليقول إن عيسى هو ابن الله، قال له علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين: لولا أن عيسى لم يعبد ربه وكان معترضا على عبادة الله لاتبعته. هذا النصراني يعني صعق من هذا الكلام، فأجاب على الفور: كيف تقول هذا وكان عيسى أعبد خلق الله لله؟ فاكتفى عليه بهذا القول. فقلت هذه أو هذا من ذكاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. جاء كما قلت الدليل الثالث، وهو قوله: بديع السماوات والأرض. أنتم تعلمون أن هناك من الصفات ما يسمى بصفة للذات، وهناك من الصفات ما يكون من صفة للذات وصفة للفعل. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني هناك صفات لله سبحانه وتعالى تخصه، وهناك صفات لله سبحانه وتعالى تتعلق بغيره، وهو ما يسميها أهل العلم صفات الفعل، كصفة الرزاق مثلا. الرزاق هذه صفة تتعلق بمين؟ ها؟ بخلق وبخلقه، صفة فعل، صفة فعل. يعني هناك من يرزقهم، أليس كذلك؟ يسموها علماء العقيدة صفة إيه؟ ها؟ فعل، تتعلق بذات الله، وهي تتعلق أيضا بإيه؟ ها؟ بخلق الله، بخلق الله. بخلاف مثلا صفة الحياة، فصفة الحياة يسمونها صفة ذات، صفة تخص ذات الله سبحانه وتعالى ولا تتعلق بخلق الله يعني. أما صفة الرزاق وصفة القهار، هذه الصفات تتعلق بخلق الله ولها تعلق بخلق الله. كذلك صفة بديع سبحانه وتعالى، ومن هنا قال أهل العلم هذه الصفة تتعلق بذاته وبعباده. فإذا تعلقت بذات الله فقلنا هو البديع، أي الذي لا مثيل ولا شبيه له. هل لله مثيل ولا شبيه؟ سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. فإذا تعلقت بذات الله صفة البديع فهي تعني أنه لا مثيل ولا شبيه له. وإذا تعلقت بخلقه فهو البديع بمعنى مبدع، أي أبدع في الخلق، كما تأتي كلمة أليم يكون معناها إيه؟ مؤلم. يعني ربنا وصف العذاب بأنه عذاب إيه؟ أليم، يعني إيه؟ يعني مؤلم. فكذلك بديع إذا تعلقت بخلق الله كان معناها المبدع والمبدع، ولذلك أنت تقول هو البديع وهو ها المبدع. إيش معنى مبدع؟ إيش معنى مبدع؟ الذي يخلق على غير مثال بدقة وإحكام. إذا لو تعلقت بذات الله فهي تعني الذي ليس كمثله شيء، خلاصة كده، لا مثيل له سبحانه وتعالى. وإذا تعلقت بخلق الله فهي تعني أنه الذي أوجد بغير سبق وبغير مثال، وأبدع أي أتقن في الإيجاد. هنا هذه الصفة جاءت متعلقة بخلق الله، لأنه قال بديع له السماوات والأرض، السماوات والأرض. فهذا يعني أنه سبحانه وتعالى أبدع في خلق السماوات والأرض، فأوجد من غير سبق، يعني ما كانش محتاج لأدوات، وأوجد بغير مثال، ما كانش محتاج يشوف حاجة عشان يعمل ها زيها، وأتقن، وأتقن بمعنى أبدع. ولذلك كل شيء في هذا الكون موجود بدقة وبحكمة، ولو خرج عما وجد به مثقال ذرة لفسد الكون. يعني قرب السماء شوية الدنيا تخرب، ابعد الأرض شوية الدنيا تخرب، غير في الغلاف الجوي الدنيا تخرب، غير في طبقات الأرض الدنيا تخرب، غير في بعد الشمس الدنيا تولع، خلاص إن قربتها ولا إن باعدتها الدنيا تتجمد. إذا كل شيء موجود منه بدقة وإحكام، فهو المبدع سبحانه وتعالى. في الإنسان، في الحيوان، كل شيء يا أخي، أي شيء موجود في هذا الكون فكر فيه فهو مبدع وموجود بإبداع من الله سبحانه وتعالى، خلاص. طب دليل الإبداع ده بيعني إيه؟ دليل الإبداع ده بيعني إيه؟ بديع السماوات والأرض، تعني أن كل ما في السماوات والأرض مخلوق لله. في حالة غير كده مخلوق لله، أدي واحد. اثنين، كل شيء هو قادر عليه وقد أبدعه، وقد أبدعه. ده بيسوقك إلى زي ما قال أهل العلم إلى قضية الاستغناء، الذي خلق كل شيء ويملك كل شيء هل هو يحتاج إلى الولد؟ هذه القضية. قد الرب الذي خلق كل شيء وأبدع كل شيء وهو يملك كل شيء وقادر على كل شيء، يبقى له طلاقة الملك وله طلاقة القدرة، أبدع سبحانه وتعالى، هل يحتاج إلى الولد؟ ولذلك بيقول دليل الإبداع رقم واحد ينفي الحاجة، الحاجة أنه يحتاج إلى الولد ويؤكد الاستغناء، هذه واحد. اثنين، وينفي الاستغراب. ينفي الاستغراب إزاي يعني؟ يعني إذا قلنا بديع يبقى قادر وخالق وكل شيء ملكه سبحانه وتعالى، كل شيء أبدعه، إذن هو مستغن عن الولد، خلاص. كذلك أيضا ينفي الاستغراب، اللي يقول لك الله، طب إذا كان مش ابنه إزاي جه من غير أب؟ انت ناسي ان هو ايه، هو نسي ان هو ايه، بديع. بديع تجيب من غير اب، تجيب من غير ام، ها بديع. فينفي الاستغراب، ولذلك عقبها بقوله اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. الكل قعدوا وشالوها وعملوها شغلانه وهو جه من غير اب. طالع الحمار، انت بتتكلم عن مين؟ مين اللي جابه؟ مين اللي جابه؟ ولذلك جابه بكل فيكون. ارادوا باب وام يبقى باب وام، ارادوا من غير اب وام يبقى من غير اب وام، ارادوا من اب بس هيجي من اب بس، ارادوا من ام بس هيجي من ام بس، لان هو البديع الذي اذا قضى امرا فانما يقول له ايه كن فيكون. ولذلك هذه قضيه حسمها الله سبحانه وتعالى في سوره مريم، قال ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. هذين يشككوا ويقولوا ازاي وبدام جه من غير اب يبقى ابوه الله، ايه العبط والعسف ده؟ اهدى. الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كل فيكون. خلصت. ولذلك اي عته يقوله لك اي نصراني تكفيني هذا الكلام كله، جه من غير اب ازاي؟ كن فكان. بس يا اخويا هذه المشكله، هي مشكله عندك عشان انت احمار، لا تدرك ان الله بديع، لا تدرك ان الله قادر، لا تدرك لا تدرك لا تدرك لا تدرك. هذه قضيتك، انت مش قادر تستوعب قدره ربنا الذي يوجد الشيء بقوله كن. ويا اخي القضيه ابسط من هذا، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن. خلصت خلصت. سبحان الله العظيم، القضيه ما تحتاج الى كلام كثير، دي لمن كان له عقل. ثم يجيب يقول منين ده كالأنعام بل هم أضل، يجيب يقول منين صحيح. فشوف هذا الدليل من الدلائل القاطعة على نفي الولد. تحتاج الولد يجيب عيل يشيل اسمك، يجيب عيل يسعى معاك، يجيب عيل هيسعى عليك في الكبر، يجيب عيل تجيب عيل علشان يعلي لك ذكرك. ايه الحاجة لله ان يكون ولد؟ ايه الحاجة؟ ايه الداعي لله ان يكون له ولد؟ يا اخي بديع السماوات والارض، خلق كل شيء وابدع كل شيء وكل شيء له تصريفا وملكا سبحانه وتعالى. ايه الحاجه للولد؟ ما تيجي بعد هذا تقول لي طيب موجود من غير اب، انت نسيت انه بديع اذا قضى امرا يقول له ايه. فعيسى مما ابدع الله، ادي اللي ربنا اراد ان يقول فعيسى مما ايه أبدع الله. ما هو ده إبداع في الخلق، إن ربنا يوجد لك ولد بغير أب، هذا من إبداع الله في خلقه، هذا من إبداع الله في خلقه. ولذلك هذا لا يجعلنا نقول هو ابن الله، وإنما يجعلنا نقول هو مما أبدع الله. شوف شوف الآية، يا سلام، شوف الترتيب، شوف الكلام، شوف الرب، بديع السماوات والأرض، يا سلام، إذا قضى أمرا وإذا قضى أمرا فإنما يقول له إيه؟ لا إله إلا الله، كن فيكون. فكان هذا دليلا على أن عيسى ليس ابنا لله سبحانه وتعالى، وإنما هو مما أبدع الله. أليس الله بقادر؟ مما أبدع الله، مما أبدع الله. هنا أهل العلم بيتكلموا في بعض الألفاظ، هذا هو المعنى الإجمالي لهذا الدليل. أما بيتكلموا في معنى الألفاظ، وإحنا عرفنا بقى معنى بديع إذا تعلقت بذات الله وإذا تعلقت بخلق الله. أما بيتكلموا في بعض الألفاظ وإذا قضى أمرا، إيش معنى وإذا قضى أمرا؟ قضى، قضى في اللغة العربية، وأنا قلت لكم من ذي قبل إن اللغة العربية من أغنى اللغات، من أغنى اللغات. باقي اللغات بيسموها بأنها لغات عقيمة. عقيمة يعني إيه؟ يعني اللفظ الواحد يديك معنى واحد. خلصت، دي اسمها لغة عقيمة. اللفظ الواحد مش ولاد، ما تقدرش تطلع منه معنى تاني، هو المعنى بتاعه خلاص. اللغة العربية اللفظ الواحد فيها ولاد. ولاد يعني يعني بيبقى له معاني كثيرة جدا ومتعددة، والأمثلة على هذا أكثر من أن تحصى، أكثر من أن. وانتوا فاكرين لما جينا نتكلم عن قانتون، فاكرين قلنا ان كلمه قنوط ليها اكثر من ايه؟ ها فاكرين هذا الكلام؟ شوف كان ليها كم معنى. كذلك الامر كلمة قضى، قضى لما تأتي في اللغة العربية لا تحمل على معنى واحد، وليس لها معنى واحد، وإنما لها ما يربو على العشرة معاني. كلمة دي لها ما يربو، ذلك تعددت في القرآن الكريم، ومش ممكن تقول معناها في في في كل ما جاءت فيه واحدا. يعني لما تأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يكون معناها ها أمر، خلاص تيجي تمسكها وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين، تقول قضينا معناها إيه؟ أخبارنا، أخبار من أخبر بني إسرائيل يفسدوا مرتين، خلاص. تيجي تقرأ هذه الكلمة لما قضى موسى الأجل، قضى يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني أتامه، هي بجد بمعنى أتم. تعب كما قلت تبع هذه الكلمة خلاص في القرآن الكريم، خلاص تجد أنها ما شاء الله كلمة كما قلت ولادة متعددة المعاني، ومش عايزة أدي بقى محاضرة لغوية اللي معانيها كما قلت زادت على العشر معاني في القرآن الكريم. كان من معانيها هنا إذا قضى أمرا، إيش يكون معنى قضى أمرا؟ إيش يكون معنى قضى أمرا؟ قضى هنا بمعنى أراد وقدر، أي إذا أراد أمرا وقدره بيقول له إيه؟ كن فيكون، خلصت، كن فيكون. يبقى قضى هنا بمعنى إيه؟ أراد وإيه؟ وقدر. إذا أراد أمرا وقدره يقول له ما يكلف الأمر لا تعبا ولا تفكيرا ولا يقعد يفكر أن تعمل إزاي ومش إزاي، ولا يتعبه ونعمل زي كلاب اليهود السفلة اللي قاعد يفكر ازاي يخلق السماوات الارض، وبعد ما وصل لحل خلقهم في 6 أيام فتعب واستريح في اليوم السابع، فنسبوا له التفكير والتعب والاعياء. هذا يعني هذا كلام جهلة لا يعرفون لله قدره. اما نحن عندنا قضية كل فيكون. كذلك كلمة امر، قضى أمر، كلمة أمر خلاص في اللغة العربية أيضا لها معاني متعددة، واللي عايز ينظر إلى ثراء معانيها يروح لتفسير القرطبي، هيقول لك كلمة أمر يقول لك قال علماؤنا لها 14 معنى. كلمة أمر 14 معنى لكلمة أمر خلاص. وهنا يقول عنها أهل العلم الأمر هو يراد به في هذه الآية الشيء أيا كان، يعني إذا قدر وقضى شيئا أيا كان، شوف تعبيري أيا كان، ولد من غير أرض، سماء، أرض، بحر، زي ما يكون يقول له إيه؟ كن فيكون. وهنا شوف كل أهل العلم لا إله إلا الله، ما في شيء سبحان الله تعالى يتعبه ولا يعوقه ولا يحتاج إلى مبررات ولذلك كما قلت لكم النفس الإيمانية اللي عندها إيمان، النفس اللي عندها ثقة بقدرة الله سبحانه وتعالى تستقبل أي شيء عن الله بالتصديق والتسليم. مدام ربنا قضى فعل، قضية مش هتحتاج منك إنك تستغرب ولا تندهش بأي حال من الأحوال. القرآن لما يقول لك نطقنا الجبل، جبل يتخلع من الأرض وترفع، تقولش يسأل نفسك إزاي؟ مين اللي نطق؟ مين؟ الله. خلص، ما تسألش نفسك إزاي؟ تكلفه إيه؟ تكلفه إيه؟ سبحان الله العظيم تكلفه إيه؟ فدي عالم مخها تعبها، وأنا أعني وأقولها بملء فيه، النصارى بناس مخها تعبها، خلاص؟ ما عندهم ثقة في قدرة الله، والقضية عندهم بدم. ولسه كنت بتابع سي دي مجموعة من القساوسة، وقاعد الجاهل الأكبر وبقيت الجهلة قاعدين قدامه تحت عشان يقول لهم المسلمين ما قالوا لناش إن إيه الحكمة إن عيسى يجي من غير أب، وبدام يجي من غير أب وربنا بيقول نفخنا فيها يبقى هو ابن الله، في حال غير كده يا رجالة؟ لا خلاص، ولا فاهمين أي حاجة، ولا فاهم أي حاجة، لأنه لو بيفهموا وعارفين ايه صفات الله وايه قدرة الله وايه، ما قال والله هذا الكلام، ما قال والله هذا الكلام. وبعدين اخذ بقى عبثا عبثا استخدم ايات من القرآن الكريم استخدامه ليها يشير لانه كالحمار يحمل اسفارة، وعمال يتكلم فيها بجهل، واللي قدام منه مبسوطين قوي فاكرين الواد يعني بلغة العصر مش عايز اعلمك ايه، فقيك قوي يعني بيفهم واخد بالك، فعلمها دي لو اتنسبت اليه تبقى انت ثبت الكلمه، علمت يا راجل. فهذه كارثه بكل المقاييس. شوف ربنا يجيب بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. خلاص، بعدما يبقى جالك كم دليل بقى دلوقتي؟ ثلاث ادله في الرد اهو، خد دليل الملك، خد دليل القنوط، خدت دليل الايه؟ الابداع. الملك كل شيء ملك لله، فاحتاج لولد يعمل بيه، فعيسى ملك الله خلاص كسائر خلق الله. القنوط عيسى كان عابدا لله باعترافهم، والاله لا يمكن ان يكون عابدا باي حال من الاحوال. الابداع طب جه من غير اب ازاي؟ ها، ابدعه الذي ابدع كل شيء. خلاص خلص، ثلاث ادله وثلاث كلمات بيحسموا القضيه. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول. هذه كما قلت هذا مما يعني ذكر عن اليهود والنصارى والمشركين. ذكر الله سبحانه وتعالى قبيحة أخرى تتعلق باليهود والنصارى والمشركين أيضا، فماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إذا كان الثلاثة اليهود والنصارى والمشركين اشتركوا في قولهم لله ولد، اليهود قالوا عزير بن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، أهل الكفر قالوا إن الملائكة بنات الله. إذا كانوا قد اشتركوا في هذه الكارثة فقد اشترك الثلاثة في كارثة أخرى. تم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا هقول لك معنى الآية إجمالا وبعدين نبتدي نقف عليها بالتفصيل، لكن أعتقد من كلام عرفت إيه اللي يصل الآية دي بالآيات السابقة. الآيات السابقة بتتكلم عن مصيبة قالها اليهود والنصارى المشركون، ودي مصيبة تانية، ودي مصيبة تانية. ايه المصيبة التانية؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان امامه الثلاثة، في اليهود وفي النصارى وفي المشركون، والثلاثة الثلاثة قد ارادوا دليلا على صحة نبوته، دليلا على صحة نبوته حسب اللي الزعم. أنا بقول المعنى العام هو لأن ده يدخلك على الآية وانت فاهمها. يقول لك أسرع دليلين، انت جاي بتقول فوزي بعتني، تمام؟ أسرع دليلين يخلونا صدقك ايه؟ أسرع دليلين يخلونا صدقك ايه؟ أسرع دليلين مكررة أنا، أنت جاي بتقول محمود جاي يقول لي الشيخ فوزي بعتني ليك، أسرع دليل عشان تصدقه إيه؟ رقم واحد، ده رقم واحد، إنه متصل بفوزي يقول لي فوزي بعتك، أقول له ما قاليش، طب استنى طلبه كلم، ألاقي فوزي على التليفون، يا فوزي أنت بعته؟ يقول لي أه، خلص. أدي دليل. طيب الدليل الثاني ان فوزي يبعت معاه بينه تاكد لي انه جاي من عند فوزي، صح؟ شوف حاجه مريحه ازاي، صح؟ يوم يجي يقول لي باماره ما قال لك هيبعت لك الورقه دي، هو فوزي كان قال لي كده؟ قال لي في ورقه فيها كذا كذا كذا هبعتها لك، فلما يجي يقول لي باماره ما قال لك هيبعت لك الورقه دي، اصدقه ولا ما اصدقوش؟ خلص كده، خلاص خلص خلص. اسرع دليل يخلوني اصدق، يا هو يكلمني صراحتك كده ويقول لي اتصل بيه وقال لك يا اما هو يبعث لي مع دليل مش شرط ورقه بس تمسكني في الورقه لازم ورقه تفكرني واحد ازهري كان غبي قاعد يتعلم فكل الامثله اللي عمالين يدوها له ودي حقيقه يعني انا عشت في الازهر واخد بالك انت شوف قعدت كام سنه كتير قوي كتير قوي يعني لكن عامه ال 11 سنه اللي قعدتهم في التعليم العادي خلاص غير بقى ما بعد العالي 11 سنه اللي قعدتهم كان كل الامثله اللي يكتبوها لنا في الكتب زيد وعمر تفتح كتب النحو الازهريه ما تلاقيش فيها غير زيد وعمر بس خلاص فعيشنا حياتنا كده يضربوا لنا الامثله على زيد وعمر زيد وعمر زيد وعمر زيد وعمر زيد وعمر هو اللي يبقى فاعل وهو اللي يبقى مفعول وهو اللي يبقى مضاف وهو كله فالولد دخل الامتحان خلاص هديه زيد وعمر فقال له اعرب ما جاء محمد مبكرا فقال والله محمد دي انا عارفها فعل الماضي جاء محمد جاء فعل الماضي دي انا عارفها خلاص مبني على الفتح خلف ومبكرا دي انا عارفها حال خلاص خلف محمد ده بقى لو كان زيد او عمرو كان بقى فاعل فما هو لا زيد ولا عمرو فمش عارف محمد ده بقى مش معنى انا بقول يا راجل بعتك بورقه يبقى ايه هتمسك لي في الورقه دي بقول عشان تعرف ان هو مرسل فهيبقى حاجه من الاثنين يا هيتصل يا هيبعت مع اللي ارسله ايه دليلا دليلا خلاص الآية دي بتقول كده التلاتة عايزين ده خد بالك بقى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله مش بعتك يقول لنا يقول لنا خليه يقول لنا بلاش يقول لنا في البديء أو تأتينا آية تقول ده من حقهم من حقهم لا من حقهم لا انا بقول لك اه ليه مش الحق مش من حقه ليه ولا لو اي واحد يقول لي انا رسول هقول له اهلا وسهلا ازيك اتفضل خلاص هقول لك ازاي اتفضل خلاص فاذا كان هذا حق لهؤلاء ليه ربنا ذكروا في معرض الذم وليه قال وقال الذين لا يعلمون لا يعلمون ليه؟ في القضية لسببين السبب الأول وذلك وصفهم لا يعلمون لما يقولوا الكلام ده فانتفى عنهم العلم خلاص ليه؟ السبب إيه؟ السبب الأولاني إن الأولى لا تتحقق لأحد إلا للرسل لأنفسهم فلما يجي واحد عادي يقول لك خلي ربنا يكلمني هو جاهل بالله صح جاهل بالله لان لو عنده علم بالله وما كان لبشر ان يكلمه الله الا واحد او من وراء حجاب او يرسل رسولا فهو جاهل اللي بيطلب هذا الطلب هذا دليل على جهله بالله طب ما هو بعتك الرسول ليه مو عشان الرسول يعمل ايه بقى يبلغك ماذا يريد الله فلو اراد الله ان يكلمك مباشره لما ارسل اصلا اليك رسولا والله شوف العقل ده لو عنده عقل طب ربنا ها والله صحيح والله شوف وزي سماه جاهل لو عنده زهر سعيد بعد فاكر الله طب ما هو كان حسمها من الاول وكان كلمني وكلمك مباشره قال وخلص في القضيه مش كده ولا ايه؟ فكل اللي يبعت رسول هذه دلاله على انه لا يكلم خلقه الا من خلال ايه؟ من خلال رسول ولازم يكون في وسط ليه بقى لازم يكون في وسط؟ فالاولى المطالب بها جاهل ولازم تبين انك جاهل لانك لازم ترد عليه تقول له يا جاهل لو جاز ان يكلمك لما ارسلني خلصت كان قال لك الذي يريده انت تسال على كده فكون انه يرسل رسول هذا يعني انه لا يجوز له ان يعني لا يكلم احدا الا من خلال رسول خلاص خلص خلصت طيب وانتوا تعالوا بقى طرحتوا بديل يعني ما وقفتوش عند ده اللي احنا قلنا هم دليلين مش كده؟ طرحتوا البديل او تاتينا ايه؟ ايه طب هو ما جاش بالايات بقى؟ السؤال ده هو ولذلك لما تبقى الآية قدامه الآية قدامه يعني واحد جاي يقول لك لسه بقول اهو جه واحد راح لواحد قال له فلان بعتني ليك فلان بعتني ليك خلاص بأمارة ما كنت انتوا الاثنين قاعدين جنب بعض وقلت له كذا كذا كذا وهو رد عليك قال لك كذا كذا وبأمارة ما قلت له بعت لي ليه ومن بعد كده يقول لك طب انا اعرف منين اللي هو اللي بعتك لي دليل تسميه ده بقى يا حمار مثلا ولا ايه يعني سميه ايه صحيح يعني سميه والله يا لو واحد انت بتديه بدليل دليل اثنين وثلاثه وبيقول لك هات لي دليل يبقى تسميه بقى تسميه مش بقول لك تسميه ولذلك بالتلقائيه تقول لك انت ما بتفهمش اه والله انت ما بتفهمش ما انا بقول لك اهو عمار كده ده مش دليل ولا تقول لك دليل انا بقول لك انت قلت له كذا هو انك كان عبد تاني قاعد معاك ولا لا قال انا ما فكرتش في حد قاعد تاني معاك طب هو قال لي اقول لك الكلمتين دول عشان تعرف ان هو اللي قالهم لي تعرف ان هو اللي بعت ها بقى خد يا عم انت مش قلت له يبعت لك الورقه اللي فاتت طب الورقه اهي ها يقول لك لا معلش هات لي دليل تسميه ايه وعشان كده ربنا قال وقال الذين ايه اللي ده العرب في العرب واليهود والنصارى كل دول قال لهم بدار الدليل مليون ويكفيهم القران والله يكفيهم القران اللي تحدى العرب القران اللي اخبر عن غيبيات القران اللي اخبر عن امور لا يعلمها الا اليهود والنصارى واخبر حتى بما في ضمائرهم وبما سوف يقولون اللي لسه هيطلع من لسانهم اللي لسه هيطلع من لسانهم ده كفايه قوي مش عايزين بقى نتكلم عن نبع الماء من بين يديه وعنه وعنه وعنه وعنه وعنه وعنه نقول لان شاء الله بقى ونعدد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم والايات التي ارسله الله بها ومعاهم يعني انا كنت بتخيل اليهود بني النضير لما راح النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم المال قرض ودخلوا علشان يتامروا عليه ويطلع واحد ويلقي حجرا على راسه وبعدين يقتلوا ويقولوا ده قضاء وقدر هم قاعدين جوه بيعملوا كده والنبي قام مشي وبعدين فجاه طبعا ما كانش زي بولغ العصر لسه هيسجد ويستنكر واليهود مش بتوع كده ولذلك اللي عايشين دول انا بعتبرهم بهايم ما بيفهموش ازاي يتعاملوا مع هذه الامه ولا هيفهموا لان هم مش عايزين يفهموا وتعبيري واضح ان هم مش عايزين يفهموا ليه؟ لان لو فهموا يبقى لازم ينفذوا ولو نفذوا ممكن يدفعوا ثمن الكرسي وهو الكرسي بيعبده من دون الله فيعني يروح بفين؟ فلسه يشجب ويستنكر قال له ادمهم ياخذوا على دماغهم وياك وساظل اقولها الى ان القى الله انها امه لا تاتي الا بالردع راح بيشجب جاي بيسالوه اليس بيننا عهد؟ قال قد خنتم العهد واختليتم وقلتم كذا وكذا وكذا وكذا بالله عليك لو عندهم عقل كانوا عملوا ايه؟ والله ما ليها طريق غير كده لا اله الا الله مين اللي قال له؟ ده احنا مع بعضينا اهو وما قدروش يقولوا له ما حصلش ايه دي ولا مش ايه؟ بس هتقولي لمين؟ هتقولي لمين صحيح؟ لا اله الا الله هتقولي لمين؟ فسبحان الله سبحان الله ناس فجالهم الايات جالهم الايات ومع هذا سالوا ايات برضه مش عاجبهم اللي جالهم ده وده بقى اللي بيسميه اهل العلم التعنت اللي اسمه ايه بقى؟ التعنت ان انا اجيب لك بينه واضحه لكن انت عايز حاجه في دماغك ده دليل انك متعنت ولذلك بقى قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بآيات ممنوحة منحه الله إياه هم ضربوا صفحا عن الممنوح ودخلوا في طريق المقروح لا إحنا فرح وتجيب لنا سواء اليهود النصارى سواء المشركين وده اللي وصفه وقال الذين لا يعلمون فلا تقتلها لولا يكلمنا الله ما بيكلمش حد طيب أو تأتينا إيه؟ جات لهم الايات ومش عاجبهم برضه لان هم مش عايزين اللي جالهم عايزين اللي في دماغهم وده ايه ويا ريت لو جالهم اللي في دماغهم هيؤمنوا برضه ولذلك ربنا قال ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم لكن شوف القضيه ده هم بيعجزوه بس ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون برضه. ولذلك القرآن نص على الاثنين دول اقترح ودول اقترح. يسألك أهل الكتاب اللي هم مين بقى؟ اليهود والنصارى. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك قالوا أرنا الله جهرة. يبقى أهل الكتاب سألوا آيات اقترح. والمشركين معروفين روح خش ادخل على سورة الإسراء من الآية رقم 90 واسمع اللي اقترحوه. ما كفهمش اللي قالهم لا هو طالب. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. سبحان الله. شوف هو بيقترح وما عجبه الآيات اللي جات له وبيقترح وبيقترح. ولذلك يا أخي سبحان الله واحد قادر يقول طب ما كان ربنا قادر انه يغسلها ويديهم ويقترحوه خلاص. يا أخي والله ده من رحمة الله بهذه الأمة اللي هم ادهمش لطرحوه. ليه؟ يا ابني ده النبي علمنا قاعدة احفظها كده. علمنا قاعدة لمك إن الآية الممنوحة لما تبقى جاء بفضل محض من الله كده إذا كفرت بها أمهلك الله بيديك فرص. أما الآية المقروحة اللي انت تطلبها فإذا جاءت وكفرت بها أهلكك الله. ذلك النبي هذا في حديث صحيح قال لا تسأل الله الآيات. هو يبعث لك ماشي لكن ما تقترحش انت. فقد سألها قوم من قبلكم فكفروا بها فأهلكهم الله. ولذلك ثمود لما قالوا هات ناقة هم اللي اقترحوا ولا مش هم؟ تعالى شاف الحجر ده طلع علينا منه ناقة طلعت. يبقى هو اللي اقترح. لما يقترح بقى وتجيله لو ما التزمش ربنا بيهلكه. ولذلك من فضل الله على هذه الأمة أنه لم يجبها إلى ما اقترحت. لأن كان هيجي اقترحوه وكان هيكفروا به وكان ربنا هيهلكهم. فأراد الله لهذه الأمة الإمهال والبقاء. الإمهال والبقاء أراد لهم هذا. وهذا من فضل الله على هذه الأمة. ولذلك القضية عنده مش قضية النات بآية. لا والله ده هو اعتقد إنما بيقوله ده كده بيعجزه. لأن هو أصلا مش عايز يؤمن. لأن لو عايز آية كانت الآيات اللي جات له عملت بقى تكفير. شوف تعبيري تكفير تكفير. لكن هو أصلا مش عايز يؤمن. ومن هنا قال الله المعنى كده تخمر في دماغك وصل. شوف الآية بقى أهي أدي من مصيبهم بقى. وقالوا ها وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله. أدي أول طريق للتصديق. طب ده دليل على جهلهم. وذلك نصب أنهم لا يعلمون. ليه؟ ربنا ما بيكلم إنما بيرسل رسل. وإلا كان الداعي يرسل رسول ليه؟ بيتكلم من الأول. طب ليه البديل؟ أو تأتينا آية. طب ما هي جات لكم هي آية واحدة. ده آيات وكفاية القرآن يا ده آيات. أو تأتينا آية. لكن هم عايزين آيات هم يعملوا إيه يقترحوها. ليه؟ مش بيقصدوا من وراءها أنها لو جاءت هيؤمنوا. لا بيقصدوا من وراءها إيه؟ تعجيز. من رحمة الله أنه لم يجبهم إلى ما طلبوا وإلا لأهلكهم الله. فأراد الله لهم الإمهال والبقاء. تعبيري واضح. الإمهال والبقاء. النبي صلى الله عليه وسلم قلبه كان هيبقى فين؟ بس بعد ما أقول لك حاجة على القرآن في الآية دي قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوله. هم دايما أهل الكفر كده يسيبوا الآيات اللي هو شايفينها ويخش فين؟ في المقترح. فربنا أراد أن يقول إن قلوب أهل الكفر تشابهت في ترك الإيمان والتعنت والإعراض عن الممنوح وطلب المقروح. تشابه قلوب تشابهت فيها، ولذلك لما تتشابه القلوب تتشابه الايه؟ الأقوال. ولذلك بعض السلف قال كده، قال والله الذي لا إله إلا هو لقد شابه أهل الكفر أهل الكفر قديما وحديثا، وشابه أهل الظلم أهل الظلم قديما وحديثا، فاتحدت القلوب فاتحدت الأقوال والفعال. فتش كده تلاقي كلام أهل الكفر كل واحد من أيام نوح لحد النبي عليه الصلاة والسلام بعد زماننا ده، فتش كده تلاقي كلام أهل الظلم واحد من أيام نوح لحد الوقت لحد الوقت، تاخدها وترجع بيها ورا وتمشي وتمشي وتمشي وتمشي، كل واحد لغة التهديد موجودة عند الكل، لئن لم تنته يا نوح ويا نوح، وبعدين ينزل من نوح لسيدنا إبراهيم، وبعدين خش على اللي بعده وعلى اللي بعده وعلى اللي بعده لحد ما تأتي رسل سيدنا عيسى، لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب الأليم. اللغة واحدة، اللغة واحدة، الاتهام بالفساد والتطرف و و و و و و و و لأهل الحق موجود في كل زمان ومكان، الفاسد اللي بيعتبر نفسه صالح موجود في كل زمان وكل مكان. اقعد فتش في القرآن كده تلاقي فعلا تشابهت والله قلوبهم، نظام واحد واللغة واحدة والتصرف واحد، نفس لغات التهديد، نفس لغات التهديد، سواء كانت من فرد أو دولة، اللغة واحدة، اللغة واحدة، لئن لم تنتهي يا نوح، شوف قالوا له ايه؟ قال خلاص؟ قال نرجو مال؟ فالعرب اخش على سيدنا ابراهيم وهو فرد، وابوه فرد، قال له ايه؟ لأرجمنك واهجرني مليئ، شوف اللغة؟ خدها وامشي بها بالقرآن كله كده، خلاص؟ لحد رسل عيسى، سورة ياسين، إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. شوف اتقالت فين واتقالت فين واتقالت، اتقالت في الاول والنص والاخر، وما بينهما اللغه واحده، اللغه واحده والفعل واحد والقول واحد، وصف الفاسد للصالح بانه فاسد ووصف نفسه بانه صالح قضاه عند نوح لحد ما تصل الى نبي الله موسى وفرعون، اللغه واحده، اللغه واحده. ولذلك ربنا قالها تشابهت قلوبهم، اللفظ كده ليه؟ لان اللي جواها واحد، جواها كفر، جواها تعنت، جواها بغض لاهل الايمان، ما دام اللي جواه واحد كل اناء ينضح اللي هيطلع على اللسان هيبقى واحد واحد. اه والله. ولذلك لما تيجي تبص الفسقه روح اقعد مع واحد هنا شوفوا بيقول لك ايه، واقعد معاه في اسيوط شوفوا بيقول لك ايه، واقعد معاه في السعوديه شوفوا بيقول لك ايه، واقعد معاه في ليبيا شوفوا بيقول لك ايه، هتلاقي اللي هناك بيقول نفس اللي بيقوله هنا، بيقول نفس اللي بيقوله هنا، بيقول لك هي اللغه واحده. ليه؟ ده نابع من ايه؟ تشابهت. اللي جوه القلب واحد، شوف تعبيري، اللي جوه القلب واحد فهتسمع لغه واحده، كفر وتعنت وبغض لاهل الحق، اللي جوه واحد فلا هتسمع واحد إلا تسمع واحد، خلاص. فشوف، أما كنت عايزين بيان آيات فربنا فصل، قد بينا الآيات. آه والله، جاب آيات ولا ما جاب شيء؟ هو في نبي جه من غير آيات؟ بس مين اللي هياخدها؟ لقوم إيه؟ يوقنون، اللي هيستفيد بيها الموقن بإن ده رسول، بإن دي آيات من عند الله، خلص القضية. أما الجاحد المتعنت ولا أكنه بيشوفها خالص، ولا أكنه بيرى هذه الآيات، خلاص. سبحان الله. تيجي بقى القضية النبي عليه الصلاة نفسه كان بيعتقد كده ان هم صادقين في اللي بيقولوه، بقى محدش بقى طالع على القلوب غير خلق النية، لو جات لهم الآيات اللي طلبوها فعلا ها هيؤمنوا. يقوم ربنا يقول له اولا ما تحزنش، واوعى ما تكلفش نفسك انك تطلب آيات غير اللي احنا اديناها لك، ان دول ثقله، ومش وظيفتك بقى تعيزه مؤمنه، هو ده هدفه عليه الصلاة والسلام، ده اللي كان تعبه عايز مؤمنه. انت مش هتسأل عن اللي يؤمن يؤمن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليرفض، يتحرق بستين جاز ايه المشكله يعني؟ انت ليك وظيفه وبس. فانظر ماذا قال الله له الله سبحانه وتعالى: انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم. وهتخش بقى في الايه اللي وراها وهنسمع بقى: ولم ترضى عنك اليهود، والله عشان نسمع عن البهائم اللي مش عايزين يفهموا، مش عايزين يفهموا ومش هيفهموا. اصل هو يعني هم بيقروا القران ولا حاجه في القران؟ هو اطلع في المناسبات واحد يكتب له كلمه في الايه ومبقاش عارف يقرا الايه، عمال يهك خلاص وعلاقتهم بالقران. تعالى بقى، اظن المعنى واضح ان هذه الايه فيها كف للنبي انه ما تعبش نفسه، لا يحزن بقلبه ولا يتعب لسانه ويطلب لهم اللي اقترحوه، لا هو ليه وظيفه محدده: ارسلناك بالايه؟ جاي بالحق، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بشيرا ونذيرا، هذه وظيفه الرسول، بيجي يبلغ حق، هذا الحق مقرون ببشاره لمن امن واتبع، ونذارة اللي هو تخويف يعني لمن كفر واعرض. البشاره الكلام الطيب، جنه وكذا وكذا لمن امن واتبع، خلاص البشرى الخبر الصار، والنذاره تخويف المقرون بالوعيد ان في جهنم وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. اللي يصر على كفره ما تتعبش من زعلك، ما تكلفش نفسك انه يؤمن. ولذلك انا والله لو واحد ماشي بالمنهج ده اللي هو المنهج اللي انا بقرره، اللي عايز يجي يسمع اهلا وسهلا، واللي مش عاجبه ما يجيش. انا ببلغ واحد قاعد ببلغ، مليون قاعدين ببلغ، ما فيش حد هبلغ بره خلاص. اما اللي يقول لك هتبقى اللي بيفيدوا على ايه دي، انا بص لي وليست في حسابات، هو ده منهج الدعاء، لان هو ده منهج الانبياء. لك انت بتبلغ، مين بقى يتبع ومين ما يتبعش دي مش قضيتك. ليه؟ لان يوم القيامه لما تيجي تسال الداعيه كده، مش هيتقال له كام واحد اتبعك وكام واحد ما اتبعكش، وليه اللي كفروا بيك كانوا اكثر، مش هيتقال له كده، هيتقال له بلغت ولا ما بلغتش، هو ده همي اللي هقف بيه بين يدي الله، بس يتقال لي بلغت ولا ما بلغتش. لكن بقى اللي يتبع هو حر، ما يتبعش ان شاء الله مع المتابع. هتحاسب انا عليه؟ ابدا ابدا، سبحان الله. لكن هتحاسب عليه بلغت ولا ما بلغتش. ولذلك انا قلت لكم مرات اخرى، اخواننا اللي بيبقوا مشفقين عليا جزاهم الله خير، واحد بعت لي: انت يا اخي الكلام اللي بتقوله ده يا اخي ماما ما حدش هيسمع وما حدش هيستجيب، وانت بتنفخ في قربه مقطوعه. يا عم ان شاء الله تكون مشرومه، انا مهمتي انفخ، بس انت بتقول لي بتنفخ انا بنفخ، انا مهمتي ان انا اقول تطلع القربه مشرومه تطلع ملحومه، دي مش قضيتي. هيسمعوا مش هيسمعوا دي مش قضيتي، هيعملوا مش هيعملوا دي مش قضيتي، انما عليك البلاغ. فذكر انما انت مذكر، لست عليهم، لست عليك انك تبلغ وتذكر. مين بقى يعمل دي ما يعملش دي مش قضيتك، ودي مش قضيتي، ودي مش قضيتي. فتقول لي هيبقى اطرش، تقول لي مشروم، تقول لي مقطوع، تقول لي مش هيسمعه، تقول لي مش هيعمله. يا ابني انا هتسال، انا قلت ولا ما قلتش؟ فلازم اقول مين اللي يسمع مين اللي ما يسمعش، دي مش قضيتي خلاص. ولذلك ربنا قال له: ولا تسال على اصحاب الايه؟ الجحيم. في امتك هيجي ملايين داخلين جهنم، ربنا يقول له ازاي دول داخلوا جهنم؟ ازاي ستهم كده؟ مش هيتقال كده، هيتقال له بلغت بلغت، يبقى ولعب جاهز بس خلاص، بس خلاص. ولا تسالوا عن اصحاب الايه؟ الجحيم. ربنا يعيذنا واياكم يا رب. هنا بقى في قراءه: ولا تسال، ولا ده خبر، ربنا بيخبره بقراءه لا تو تو بضم التاء، ده على سبيل الخبر. ربنا بيخبر النبي ان مش هيساله عن اصحاب، انما هيساله عن بشيرا ونذيرا، بشر وانظر، بلغ ولا لا، مش كده؟ يبقى ده اسمه خبر. في اللي قرأ بفتح التاء ولا تسألوا عن الصالحين، وده مش هيبقى خبر بقى، ده هيبقى نافي تطلق. يبقى ولا تسأل، ربنا بيخبرهم انك بتبلغ واحنا مش هنسألك عن اللي دخلوا جهنم، انت مش مسؤول عنه، يبقى ده اسمه خبر. لكن بالفتح ده نهي، ولا تسأل، ربنا بيقول ما تسألش عن اصحاب الجحيم. هو كان بيسأل عنهم، دي صحيحة، ولا تسأل اصحاب الجحيم، هو كان بيسأل عنهم بكررها، دي صحيحة. وذكروا رواية في هذا تتعلق بوالدي النبي، بأبيه وأمه، برضو الرواية دي صحيحة. صحيحة بتقول ايه؟ طبعا انت متشوق على السعر، يبقى ان شاء الله سوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله، قدر ان شاء الله غدا الخميس، غدا الخميس في مسجد الهواري، مش هقول في درس، في ندوة هتعقد في مسجد الهواري، احضرها العبد الفقير لله واخونا الشيخ اسامة العوضي، وهيدور حوالين او موضوع الندوة هيدور حول الطاعة لله وللرسول، او بتعبير اخر كيف يستقبل المؤمن امر الله وامر الرسول. ده يكون موضوع ان شاء الله غدا بعد صلاة العشاء ان شاء الله في مسجد الهواري. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.